سمعنا رواية علي بن رعاب التي دلت على جملة من الأحكام، فأصله كان في شرط البلد والمسكن الزوجة، وذهب جملة من الأصحاب في التلفظ في العمل للرواية لمخالفتها مع جملة من القواعد. قلنا يرى الكلام في هذه الموارد سيبين أنها مخالفة مع القواعد أم لا. من جملة الإشكالات على هذه الرواية أن الشرط كان إذا لم تخرج معه إلى بلاده كذا وإذا خرجت كذا، لكن جاء في جواب الإمام سلام الله عليه إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، يعني لم يقل إن أخرجها، إن أراد بمجرد الإرادة. وكذلك فيما بعد بإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين فله ما اشتاء عليه. يستفاد من هذا الجواب أن الشرط يجب الوفاء به بالإرادة، مع أن الشرط كان خروجها معه أو عدم الخروج، لا إرادة الخروج. هكذا جاء في بعض العبارات، بل الجواب عن ذلك واضح. المراد به إرادة هنا احتمالا يعني تلبسه بمقدمات الفعل، أخذها معه للخروج. بعبارة أخرى يقال، هذا في كتب النحو مذكور في المغنية في الباب الثاني مثال التعرض لله، يقال في اللغة العربية قد يطلق الفعل ويراد به الإرادة. يذكرون هذه الآية مثال لذلك: إن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قيل إذا أردتم القيام، فذكر الفعل والمراد به إرادة ذلك الفعل لا نفس الفعل. طبعا هذا على مسلك العام، لا في رواية صحيحة أننا إذا قمتم أي قمتم من النوم، فهذا إنما أذكر هذا التفسير بناء على مسلكه. كما أنه قد يقال فلان أراد كذا أي تلبس به، يعني يطلق كل منهما في اللغة العربية مكان الآخر، وذلك لشدة الارتباط بينهما. إذا كانت الإرادة جدية جزمية كأنما المراد لا يتخلف عن، وبالخصوص أن الإرادة في هذه الموارد يراد بها الإرادة التكوينية لا الإرادة التشريعية. ففي الإرادة التكوينية مريد ومراد، وفي الإرادة التشريعية مريد ومراد ومراد من، ولذا يتحقق التخلف فيه. فكأنما إذا أرادوا بيان هذا الشيء بأن الإرادة كانت جدية وجزمية فيعبرون عنها المراد بذلك وقوع الفعل لا أن المراد الإرادة بما هي إرادة. هذا أولا، وثانيا لعل السر في أن الإمام صلوات الله سلامه عليه عبر هنا بقوله إرادة لبيان نكتة، وهي أنه في خصوص هذا المورد إذا أراد إخراج المرأة معه إلى بلده، حينئذ بمجرد الإرادة يجب عليه دفع المهر، إن دفع المهر لا يتوقف على الدخول أو يتوقف على الخروج. لعله ذكر سلام الله عليه عنوان الإرادة، يعني بعبارة أخرى كأنما المهر إذا خرجت من بلدها قبل الخروج عند إرادة الخروج تصفي حسابها مع الزوج، أخذ مهرها مثلا. فلذا لعل السر في التعبير إرادة هذه النقطة. المورد الآخر في هذا الإشكال أنه كيف قال عليه السلام إذا أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك لها 100 دينار؟ الصداق كان مرددا، وأصلا ظاهر من إطلاق قوله إذا خرجت معي مطلقا إلى بلاد الشرك وغيره. فكيف حكم عليه السلام في هذا؟ قال لا شرط، اصلا لا شرط له في ذلك، مع انه قال لا شرط مع ذلك قال لها 100 دينار. من جواب عن هذا المطلب ظاهرا لعله للتمسك بظاهر اللفظ، يعني حينما قال الرجل اذا خرجت معي الى بلدي ينصرف بحسب المتعارف في بلاد المسلمين، يعني اذا خرجت معي خروجا صحيحا جائزا، وهو الخروج الى بلاد الاسلام. يعني بعبارة اخرى الخروج الذي جعل في الشهر يراد به الصحيح الجائز السائغ شرعا ينصره الى ذلك. و اما اذا اخرجها الى بلاد الشرك باعتبار وجوب الهجرة منها فحين اذن يرجع الى المهر الاصلي بناء على ان المهر كان 100 دينار و انما هي به اصطلاح تبرع من 50 اذا بقیت في بلدها. فبنان على هذا يمكن أن يقال ليس من البعيد أن هنا قرائن موجود أن المراد من الخروج هو الخروج الشرعي لا هذا شيء. من جملة الموارد في هذه الرواية مخالفة مع القواعد ذيل الرواية ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقه أو ترضى. يعني بعبارة أخرى المتعارف أن الصداق يجب على الرجل حسب الاتفاق، مثلا اذا اتفق على ان يكون حالا مؤخرا بعد سنه بعد سنه بعد شهر نعم يستقر المهر في ذمه الزوج بالدخول، الا قبل ذلك المهر موجود يعني مسلمات بعد. فحينئذ الامام يقول في هذا المورد اذا اراد ان يخرج بها يجب عليها حالا دفع الصداق، فهذا خلاف القواعد دفع الصداق لا يجب حالا بفعل كان شرط. الجواب عن ذلك أولا لو فرضنا أن الرواية على خلاف القواعد يعني من الموارد التي يجب على الإنسان تعجيل الصدا إذا شرف في نفسي على نفسي ذلك وأراد إيجاد الشعر يعني أن يخرج بها إلى بله حكم تعبدي خاص شو المشكلة فيه حكم تعبدي بأن في هذه الصورة يجب تعجيل الصدا كما أنه إذا هو جعل الصداق حالا يجب كما أنه إذا طالبته وهو متمكن يجب. هذا من رواية خاصة وردت في هذا المورد الحكم على خلاف القواعد لا نشك فيه، لكن ليس فيه مشكلة تعبد بأن الإنسان يجب عليه تعجيل الصداق إذا أراد أن يخرج المرأة إلى بلده من تعبديات الخاصة ما دام الحديث صحيح ففي مصدر صحيح ما المشكلة في التعبد لا نجد مشكلة. ويمكن الجواب أيضا طبعا يمكن لأنه مثل هذه الأمور لا نستطيع أن نجزم بذلك لعله شبه مذكور كان في متن العقد نوع كان أنه كما اشترط أن المهر يكون زائدا لعله في المهر مثلا في العبارة كان شيء بأنه إذا أردت أن أخرج مثلا أخرج كمعي فأيضا أقدم المهر لعله شبه لأنه قلنا أن القضية من قبيل الاستفتاء فيه خصوصيات لعله أو قرائن حالية موجودة أو قرائن لفظية لم تذكر لنا من جهة الأمور التي اشترط عليه أن يعجل الصداق إذا. ولذا الإمام ذكر في هذا الفرض فقط وإذا كانت النقطة تعجيل الصداق إذا فرضنا الرجل خرج المرأة لم تخرج معه لها 50 مو هكذا لم يقل الإمام يقدم 50 خصوص المئة لعله كان قرائن موجودة أو هذا المبلغ توجاها عند لأن النساء قالوا لا تصرف الأموال أن المرأة هنا قرائن خصوصا ذاك الزمان السفر وإن كان مشكلة السفر قطعة من سفر هو مشهور على أيه لعله كانت قرائن موجودة إذا خرجت تأخذ المال نقدا قرائن موجودة شخصية بينهم على أيه يدور أمر الرواية بين أمرين إما أن نحملها على القواعد وحينئذ تحمل الرواية على مورد شخصي فإما أن نقول بالتعبد ونحكم بأنه في خصوص هذه الصورة يجب تقديم المهر، ولكن الإنصاف إثبات التعبد بالرواية الواردة في الاستفتاء مشكل جدا فلذا حملها على القواعد هو الأوفر بالصواب ولا أقل يكون محتملا فالالتزام بذلك حكم شرعي مشكل. ويشهد لهذا المعنى أنه لم يقل الإمام فإذا لم تخرج معه يقدم إليها 50 نقدا إذا خرجت قال لا تخرج حتى يقدم لها المهر، فلم يذكر الإمام صورة عدم الخروج أنه إذا لم تخرج يقدم لها 50 لم يقل يعجل 50 تأملوا فبعيد أن يكون تعبد احتمالا باصطلاح نوع من الاتفاق أو قرائن موجودة أو كانت قرينة موجودة أن المرأة تخلف المبلغ عند والدها مثلا عند أهلها لما تخرج مع الرجل السفر تريد أن تخلف المبلغ المعدينا فقرائن موجود حالیه فی ان الغرض کان فی صورت الخروج، یعنی اذا خرجت معه اولا المهر و من ثانیا تقدم المهر یعجل المهر، فبنان على هذا لا تكون الرواية مخالفة للقواعد. بإنصافا نتصور أن هذا المعنى هو الأوفى بالعبارة، فتبين بإذن الله تعالى أن الرواية بظاهرها لا بأس بالعمل وموردها الخروج من البلد وعدم الخروج، وأن هذا شرط نافذ المؤمن عند شروطهم. بعض الخصوصيات في الرواية اللي مجملة ومبهمة ويمكن رفع الإبهام بقرائن حالية وسياقية أو ألفاظ لم تذكر لنا دقيقا. على كيف ما كان فالإنصاف الحق أن يقال، الصحيح إذا اشترت عليها بإصطلاح إذا اشترت عليه بلدا معين ومكانا معين ظاهرا يجب الوفاء وفاقا للمشهور فلا بد من القول. وأما هذه الخصوصيات يقدم المهر إذا أراد السفر هذا محل إشكال الأخذ بإطلاقه. ثم تعرض الماسر رحمه الله المسألة العاشرة ثم تعرض المسألة التاسعة قدس الله سره، أنه إذا تزوج زوجته في الطلاق البائن في أيام العدة ثم طلقها قبل الدخول يكون عليه نصف المهر. أعرض خدمتكم سابقا شرحنا أن الشارع الأقدس لبعض النكات رأى في مسألة النكاح لأهميته لأهمية هذه المسألة لدوره في النسب وفي الناس وما شابه ذلك، أنه يبقى على حاله ولو أزاله الشخص بالطلاق بعض الآثار من الزوجية تبقى. بالنسبة إلى الرجل فقط في العدة الرجعية، إذا قلنا واقعا طلاق لا نقول أنها زوجته، في العدة الرجعية لا يجوز لها أن يتزوج أخت الزوجة ولا الخامس إذا الرابع غير ذلك من آثار القليلة للطلاق، واحتمالا ليس من آثار الطلاق كما نذكر. وأما بالنسبة إلى المرأة فأكثر، يعني جملة من آثار الزواج تبقى باقية حتى بعد الطلاق، منها وأهمها لا تتزوج رجل آخر. بل في العدة الرجعية ليس من البعيد أن يقال إنها زوجة واقعا، فقد الرجل منع نفسه من الآثار الجنسية إلا هي زوجته. ويستفاد هذا من جملة من الروايات، فإذا انقضت عدتها فقد بانت من، كأنما البينونة لم تحصل بمجرد الطلاق، البينونة إنما تحصل بانقضاء العدة أو في محله. وأما بالنسبة للطلاق البائن قطعا بينونة حاصلة، لكن كأنما نقول كأنه درجة ضعيفة من آثار الزوجية باقيته، اسمها العدة، مثلا لا تتزوج رجل آخر إلى آخره. والوجه في ذلك حفاظا على النسل والنسب وجملة من الآثار. الشارع الأقدس جعل للنساء عدة بهذا المعنى، تختلف باختلاف المواد. ومن أهم الآثار في أيام العدة ليس لها أن تتزوج زوجا، يعني العقد في ايام العده باطل، ولا تعزم الآية المباركة بإن كانت في عدة الوفاة لكن تجري في كل اقسام العده، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. الآية صراحة دلت على ان الانسان حتى لا ينوي، فقط لم يقل ولا تنكحوا، ولا تعزموا، حتى العزم من فيه ولا تعزم عقد. ولذا المشهور بين اصحابنا اذا اجرى عقد النكاح مع العين ولم يدخل ايضا يوجب الحرم العزم، كانه من كلمه لا تعزموا نفي العزم، فهموا انه بعد لا يمكن. وهذا اقول فهموا لانه في غير رواياتنا موجود ان عمر وغيره جمله من الصحابه انه اذا تزوج في عده الوفاه تحرم عليها، لا يتصور انه من خصائص الشيعه عند السنون. فلعل هؤلاء فهموا من الآية المباركة ولا تعزموا أن العزم أصلا منهيون، فلذا إذا عقد عقدة النكاح فليس لها بعد أن يصل إليها، واسمها الحرم الأبدي. أنا كيف ما كان تعرضنا لهذه المسألة في محله. خب هذا مما لا يشكن، كما أنه في رواياتنا يجوز لنفس الزوج أن يتزوج يعقد عليها، هذه الحرمة لغير الزوج، لأننا قلنا الحكمة في العدة بقیت من النکاح اثر ضعیف من النکاح فحینه اذا اراد الزوج ان يتزوج ليس فيه مشكلة، المشكلة في غيره، اما نفس الزوج ليس فيه مشكلة. صواب. فيجوز للزوج نفسه ان يعقد على زوجته في عدة طلاق البائن ولو هي مفصولة، وكذلك في عقد المتعة. ذكرنا ان عقد المتعة فإن لم يكن فيه طلاق لكن المحتمل غبيا ان عدتها من هذا اللحاظ بمنزلة الطلاق البائن، ولذا قطعا يجوز للرجل ان يتزوج ان يعقد على زوجته بعقد المتعة عقدا جديدا. هذا كله لا اشكاله، انما الكلام في انه هل بالعقد الجديد تنهدم العدة، هذا بحث طبعا ليس مرتبطا بما نحن فيه. معنى انهدام العدة يعني الانسان اذا عقد على زوجته في عدة الطلاق وفي عدة المتعة فرد العقد تنتهي العدة، فإذا بإصلاح طلقها من جديد لابد أن تحسب العدة من جديد. وهذا هو الذي جملة من الفصاح تمسكوا به مثلا يتمتع عدة رجال بامرأة واحدة في زمان واحد، يتمتع مثلا أحدهم بامرأة ويدخل بها طبعا ثم يهب المدة، فعليها العدة المرأة بعد هبة المدة في مدة عليها العدة، ثم هو يتزوجها من جديد لأنه يجوز له أن يتزوج. صواب. ثم يهب المدة بلا دخول، لا يدخل ويهب المدة، فحينئذ يصدق عليها أنه امرأة لم يدخل بها، والمرأة التي لا يدخل بها ليس عليها عدة، فنستجيب الله يتزوجها رجل آخر. كذلك في باب الطلاق مثلا يطلق زوجته طلاقا بائنا نفذ خلعا بعد الدخول، وطبعا عليها العدة، ثم يراجعها في العدة يتزوج عليها في العدة رجعية زوجته يتزوجها من جديد في العدة ثم لا يدخل ثم يطلقها، فهل يجوز لرجل آخر يتزوجها بعنوان أنها امرأة طلقت و غیر مدخول بها موجود في تحلیل وسیله و غیره فی المنها و ان جمله من الفصاح ارادوا تحلیل المرأة مثلا في زمان واحد لعدة اشخاص بهذا الطريق صراحه، فهل الزواج الجديد يهدم العده؟ نذكر ان شاء الله لا يهدم العده. خب اذا لا يهدم العده فهل هذا الطلاق من طلاق المدخول بها او من طلاق غیر المدخول بها؟ اذا لا يهدم العده يعني نفس الحالة السابقه فهذا من طلاق الان لم يدخل بها الزواج الثاني، لكن في الزواج الاول كانت مدخولا بها، فاذا لا يهدم باصطلاح الزواج الجديد لا يهدم العده، فحينئذ بطبيعه الحال اذا طلقها قبل الدخول حكمه حكم المدخول بها، يجب عليه تمام المهر لها. سؤال، اذا تزوجها في العده في عدتها من العقد الاول لنفسه و طلقها قبل الدخول، فهل هذا الزواج يهدم العده؟ فمعناه يجوز لرجل اخر يتزوج المراه الان بعد طلاق مباشره، ام ان هذا الزواج لا يهدم العده؟ فهذه يكون هذه المراه تكون مدخولا بها، فعلى الرجل تمام المهر. و الجواب أن بالنسبة إلى هذه المسألة، أولا العدة لا تهدم، العدة باقية، فليس لرجل آخر يتزوجها لا في عقد المتعة ولا في طلاق البائن، العدة باقية. ثانيا هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها، فعليه نصف المهر مو تمام المهر، يعني بعبارة أخرى بلحاظ العدة العدة باقية، يعني بزواجه الجديد لا يهدم العده، ولكن اذا طلقها قبل الدخول حينئذ يكون من طلاق غير المدخول به نصف المهر لا تمام المهر. وتبين ان البعض تصور انه يكون تمام البر بهذه النقطه او بنقطه اخرى، نقل عن بعض العامه ان عليه تمام المهر لان الزواج فالطلاق البائن بمنزلة الرجوع في الرجع، فكما في الرجوع إذا رجع إلى زوجته في الطلاق الرجعي وطلقها طلاق المدخول بها لأنه زوجته بخلاف البائن. تبين بإذن الله تعالى، أولا هذا الكلام الذي نقل عن بعض العامة فاسد لأن المطلقة الرجعية زوجة واقعة، أصلا هذا الكلام في الرجعي لا يصح، ولذا إذا رجع هي زوجته، فقال هو الذي منع نفسه من آثار الزوجية، فإذا رجع بعد تبقى على زوجه، ولذا كل آثار الزوجية تترتب عليه، يجب عليه النفقة لها، يجب عليه المسكن، لا يجوز أن بإصطلاح يأخذ أختها إلى آخره، كل آثار الزوجية بعينها أصل زوجته حقيقة لا حكمه، واقعا زوجته، البينون تحصل بإنقضاء العده، فكلام هذا بعض العامة لا يصح على ما نحفظ على ما نحفظ. أما أصل المطلب، هل العقد الجديد ينهي العدة يبطل العدة؟ الظاهر أنه لا دليل على ذلك. الشيء الذي اسمه عدة عبارة عن مضي زمان معين، أما مثلا ثلاثة حيض أو ثلاثة طهر أو طهرين أو حيضتين بحسب الموارد المختلفة في الأمة في المتعة في باشي، فالعدة عبارة عن انقضاء هذا الزمان، فلذا بطبيعة الحال العدة غير صالحة للهد. ما معنى أن العدة تهدى؟ نعم، جاء التعبد الشرعي أنه يجوز للإنسان أن يتزوج زوجته في عدتها، ومعنى العقد عليها في عدتها ليس معنى هدم العدة، بمعنى وقوع عقد في زمن العدة. نحن سبق أن ذكرنا كرارا ومرارا إذا عندنا دليلان ولا يوجد بينهما تنافين، خب يؤخذ بكل الدليل، لا أن أحدهما يقيد بالآخر، تغيير أحدهما بالآخر فيما بينهما تنافين. مثلا إذا قال إن الإنسان إذا اشترى أباه ينعتق عليه وقال لا عتق إلا في ملك، خب ماذا نعمل؟ هل إذا اشترى أباه يملكه أم لا يملكه؟ إذا يملكه خب كيف أن الإنسان لا يملك العمودة؟ إذا لا يملكه كيف ينعتق عليه؟ لا عتق إلا في ملك. فوجد التنافي بين مجموع الأدلة، فاضطر الفقهاء إلى رفع اليد عن دليل. مثلا إذا اشترى أباه ينعتق عليه نعمل به، لا يملك العمودين لا نعمل به، نقول لا يملك العمودين إلا آنن ما يملكه للجمع بين الروايات، لكن فيما نحن فيه هل تنافي بين الروايات موجود؟ رواية أن المرأة في طلاق في الطلاق البائن العدة مثلا بالصلاة يجوز للرجل أن يتزوج زوجته في الطلاق البائن في أيام العدة، خب هذا حكم. حكم آخر أنه العدة عبارة عن فترة زمنية معينة، ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض، هذا حكم. هل بين الحكمين تهافت حتى يغير أحدهما بالآخر؟ خب لا يوجد تهافت. نقول العدة على حالها والعقد على حاله، أية مشكلة في البين؟ أصولا طريقة الفقهاء في التعامل مع النصوص هكذا، إذا بينهما تهافت وتنافي يرفع اليد بمقدار رفع التنافي، لكن إذا لم يكن بينهما تنافي، يعني إذا قال يجوز لك أن تتزوج المرأة في عدتها، يعني انتهت العدة، مفهوم هذا الكلام؟ يجوز للرجل أن يتزوج زوجته في الطلاق البائن في الأيام في أيام العدة، معنى ذلك إذا تزوجت يعني العدة انتهى؟ سؤال، لا ليس معنى ذلك العدة انتهى. خب از زمان خودش روشه با اون تداخل پیدا میکنه ابدا هیچی فحینه دین اذا تزوجها و اذا طلقها ایضا بعد یوم زواجها فی العده طلاقها فی العده کلاهما فی العده بعد مفضل قاعده اذا دخل بها و طلقها حینه دین و خصوصا اذا کان طلاق بائنه حینه دین تأخذ عده تنهی عده طلاق العقد الاول ثم تنهی عده العقد الثانی انتهى ما بينهم. اصلا دلیل علی التحافت ما بینهما لا یوجد بل اطلاق الدلیل. مثلا طلق زوجته و باینه باقی خمسه ایام الى عدتها تزوجها جدیدا ثم دخل بها ثم طلقها سؤال فحینه اذن تصبر خمسه ایام و ثلاثه ایام مما بقیه من عدت الاول من عدت العقد الاول ثم تنهی ذلک بالنسبه الى عدت العقد الثانی. چی؟ برای چی کده میگی؟ اثرش همون آثار است که برای عده قبلا بود. ایش فهم نمید نه؟ اثر داره پنج روزش که مشترک بقیه را از دوم میگیدم اثرش. یکی از آثار مهم میشه من آثار این مهم میگه و انه اذا طلقها ها قبل الدخول از عده بعد باقی است. لا تكفي غير في العدل الطلاق الثاني. لا لا لا اذا دخل لابد له من عده. اذا لم يدخل ايه اسم عده غير المدخول بها لا عده عليها لكن عده العقد الاول باقيه. صار واضح؟ فحينئذ نحن لا نجد تنافيا وتهافتا النقطه الفنيه بين الحكمين حتى نرفع اليد. الدليل دال من طلق زوجته بعد السوره هي في العدة لمدة مثلا ثلاثة أشهر. صار واضح؟ هي في العدة ثم في نفس أيام العدة دل الدليل له أن يتزيعقد عليها جديدا. فهل يفهم عرفا إذا عقد عليها جديدا بالملازمة تعملوا معنى أن العدة انتهى؟ لا بأي دليل. يعني يتطور أن المرأة بعد صارت زوجة. إذا صارت زوجة بعد ما له معنى أن تكون في العدة. كيف يكون زوجة في العدة؟ تهافت بين الأمرين موجود. والجواب عن ذلك إذا كان لهذه الفترة الزمنية أثر محدد لا دليل على رفع الأثر بمجرد وقوع العقد الجديد. الدليل دل على أن المرأة تكون زوجة بالعقد الجديد. وأما أن هذه الفترة الزمنية تنتهي بالزوجية هذا لا دليل عليه. ولذا إذا تزوجها في العدة بعقل جديد العقد صحيح ولكن العدة باقية لكن ليس لها أثر مع كونها بالفعل زوجة يأتيها زوجها. فإذا طلقها طلاقا جديدا وكان قبل الدخول حينئذ نستطيع أن نقول عرفا العقد في العدة والطلاق في العدة كل منهما كما أنه الطلاق طلاق غير المدخول بها لم يدخل بها. فنرتب جميع الآثار نلتزم بجميع الآثار. فمن جهة العدة باقية ليس لرجل آخر يتزوجها بعد طلاق الجديد. بالنسبة إلى الطلاق الجديد لا يؤثر أثرا لأن غير المدخول بها لا عدة. فهو عدة باقية من الطلاق الأول. اصل عده ارز کردم یه درجه ضعیف از نکاح من مانه. نحن ذکرنا ان اجتماع اعتبارین قانونیین فی محل واحد اذا کان له علهما اثر لا محذور فی مثل ان الانسان ینذر ان یصلی صلات الظهر. خب صلات الظهر واجب علیه لكن ینذر ان یصلیها هل نذر الواجب صحیح ام لا محل کلام ده. خب اذا کان له اثر من مانع من ذلك الاثر فی ذلك قبل النذر اذا ما كان يصلي صلاه الظهر فقد عليه عقوبه اخريه بعد النذر اولا عليه كفاره من فائده النذر انه يكف ثانيا عقوبتان في الاخر عقوبه تخلف النذر وعقوبه عدم الصلاه. فاذا له اثر يصح الاعتبار ليس فهنا العده درجه ضعيفه من الزوجيه. فاذا تزوج نقول لا معنى بعد بقاء تلك الدرجه ضعيفه نقول لا هذا المعنى يبقى إذا بغي له أثرا أنه يحتمل في المستقبل طلقها قبل الدخول ترجع زوجية ضعيفة ترجع لحالها تؤثر أثرا. فلذا الصحيح هذا الذي بإصطلاح تعبير وسيلة السيد الجل غيره منهاج يمكن لبعض الفصاح تصور بعض الفصاح أنه يمكنهم أن يتمتعوا بإمرأة واحدة في مجلس واحد بهذه الصورة يتمتع أحدهم بها ويدخل بها ثم يهرب المدة ثم يتزوجها متعة من جديد ثم قبل الدخول يهب المدة فيقول هذا غير مدخول بها في هذا العقد الجديد فيأخذها الثاني وهلم جرى فعدة أشخاص تبين أن هذا قطعا من مسائس القرآن، يقال أن الفرق فيها حيل من مسائس الشيطان، وأنه أصولا على عدة باغية. نعم إرغبها أو ذهب المدة، طبعا في هبة المدة كلام لكن شيء آخر ليس غرضا عن الدخول في ذلك. إذا طلقها قبل الدخول حينئذ يسوى عليه أنه طلق قبل الدخول، فنحتفظ بالعناوين كلها، ليس فيه مشكلة. تزوج في العدة، طلق في العدة، والعدة باقية، والطلاق عنوانه طلاق غير المدخول بها. فما أفاده في الشرايع من أن المهر ينسف هو الصحيح فيما إذا طلق. طبعا الآن أنا ذكرت يطلق في العدة، إذا طلق خارج العدة كذلك لا يختص بالعدة. يعني إذا فرضنا تزوجها في العدة ولم يدخل بها حتى انقضت العدة ثم طلقها، حينئذ لا عدة عليها بانقضاء العدة، والمهر نصف المهر باعتبار قبل الدخول. واضح؟ إنما ذكرت في أثناء العدة، يعني الصورة البارزة، ولذا بعد العدة قبل طريقه. صلى الله عليه وسلم.